بعمله، دخلها بعمله قبل أن نقول بسبب عمله، ونقول دخلها بعمله. فيقول قائل: ألا يتعارض هذا مع الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم بين فيه بأنه لا يدخل أحد الجنة، لا يدخل أحدا الجنة عمله؟ نعم، التعارض ظاهر في ذلك. ثم ذكر الشيخ وجه رفع هذا التعارض. نعم. قال: فإن الباء في الحديث للمعاوضة، وفي الآيات للسببية، ودخول الجنات ليس عوضا عن الأعمال، وإنما الأعمال الصالحة أسباب لها، والله عز وجل تفضل بالتوفيق للسبب وهو العمل الصالح، وتفضل بالجزاء الذي هو دخول الجنة، فرجع الفضل في السبب والمسبب إلى الله سبحانه وتعالى. رفع الإشكال يكون بمعرفة هذه الباء في قوله جل وعلا: بما كنتم تعملون. فالباء هذه سببية وليست للمعاوضة، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي نفاه نفى ما يتعلق بالمعاوضة، أن يدخل الإنسان الجنة في مقابل عمله، في مقابل عمله. وهذا إذا تمعن فيه الإنسان، لو كان الأمر يتعلق بالمعاوضة لكان الإنسان خاسرا مهما كان عمله الصالح، لكان خاسرا إذا تعلق بالمعاوضة. قال: تدخل الجنة عوضا عن عملك. قابل الذي يدخل الجنة قال: انظر إلى النعم الله عز وجل عليك في الدنيا، نعم، بعض النعم. لو نأتي لبعض النعم وقال: لابد من المعاوضة، أين أعمالك الصالحة التي تكون في مقابل هذه النعم؟ ربما ما يجد من الأعمال التي عملها ما يكافئ النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه. ولهذا قلت: لو كان الأمر يتعلق بالمعاوضة لكان الجميع خاسرا ولا يدخل أحد الجنة. ولو أن الله عز وجل ما أدخل أحدا الجنة ما كان ظالما لأحد سبحانه وتعالى، ما كان ظالما لأحد. ولذلك الله جل وعلا يدخل أهل الإيمان والعمل الصالح الجنة بفضله، الفضل له وحده سبحانه وتعالى، إلا أن الأعمال هي سبب، الأعمال سبب لدخول الجنة. الله يتفضل عليك، يتفضل عليك بالتوفيق للسبب، ويتفضل عليك بالتوفيق لأن يدخلك الجنة. ولهذا الإنسان ماذا يصنع؟ الإنسان يحرص على ما ينفعه، يتخذ هذا السبب النافع وهو الحرص على الاستقامة على دين الله وعمل الصالحات، ويحرص على دعاء الله عز وجل أن يتفضل عليه بأن يجعله من أهل الجنة. بل حتى بذلك السبب تسأل الله عز وجل أن يوفقك وأن يسددك وأن ييسر لك ذلك. نعم. قوله: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، فيه بيان عظيم منزلة هذا السؤال وأهميته والتشجيع على مثله، حيث وصف الرسول صلى الله عليه وسلم المسؤول عنه فيه بأنه عظيم، هو مع عظمه ومشقة الإتيان به، فقد أتبعه النبي صلى الله عليه وسلم بما يبين سهولته ويسره على من يسره الله عليه، وهو يدل على أن المسلم يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، لأن عاقبة الصبر حميدة. وقد قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. رواه البخاري ومسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر أمرين: الأول يتعلق بهذا السؤال، لما سأله هذا السؤال عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم. ما المراد بقوله لقد سألت عن عظيم؟ يعني هذا السؤال الذي سألته سؤال عظيم. لماذا؟ لأنه يتعلق بدخول الجنة والنجاة من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم. ما هو هذا العظيم؟ هذا العظيم هو دخول الجنة والنجاة من النار. ويحتمل أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم، لقد سألت عن شيء عظيم يشق على النفوس، كما أشار الشيخ إليه هنا، يحتاج إلى صبر، يشق على النفوس ويحتاج عن صبر. يعني هذا العمل الذي تسأل عنه، هذا العمل الذي تسأل عنه يدخلك الله جل وعلا به الجنة ويبعدك عن النار، شيء عظيم، يعني يكون شاقا على النفس ويحتاج إلى صبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الأمر الثاني: وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. هذا الأمر يسير، هذا الأمر يسير، تسألت عنه وقال بأنه عظيم، بأنه هذا الأمر يتعلق بدخول الجنة والنجاة من النار، أو هو عظيم من جهة أنه شاق على النفس ويحتاج إلى صبر. فقال صلى الله عليه وسلم: وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. لماذا هو يسير؟ في إشارة إلى الجواب. هو يسير لأن الله جل وعلا يسره للعبد، والله عز وجل يعين عبده. ولهذا الإنسان الذي يبذل السبب ويحرص على بذل الأسباب النافعة، ومنها سبب دخول الجنة والنجاة من النار من الأعمال الصالحة، استعين بالله عز وجل، والله ما يخيبه. فلذلك قال: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فهو يسير لأن الله يعين عبده وييسر له أمره سبحانه وتعالى. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنه يقول له صلى الله عليه وسلم: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. لماذا؟ لأن هذا الأمر الذي سأل عنه يتعلق بدين الإسلام، ودين الإسلام دين اليسر، وليس فيه الحرج ولا فيه ما كان في الشرائع السابقة من الأصار والأغلال، فإن هذا الدين دين يسر. ومن ثم قاله: فإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. نعم. قال قوله: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. طيب، لما ذكرت الإسلام يعني الذي هو طريق دخول الجنة، الذي هو طريق دخول الجنة، فالذي يدخلها المسلم فقط، غير المسلم الكافر لا يدخل الجنة. وإذا كان طريق دخولها هو الإسلام، الإسلام يسير، وهو الإسلام دين اليسر، أقول دين السماحة ودين اليسر، ليس فيه الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، لن يشد الدين أحد إلا غلبه. نعم. قال قوله: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهم شيء يتقرب به إلى الله ويحصل به الظفر بالجنة والسلامة من النار أداء الفرائض. وهي في هذا الحديث أركان الإسلام الخمسة التي جاءت في حديث جبريل وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس. وقد جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وقوله: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، مشتمل على بيان حق الله، وهو إخلاص العبادة لله. ويدخل في ذلك شهادة أن محمد رسول الله، لأن عبادة الله لا تعرف إلا بتصديقه صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء به، وكل عمل يتقرب به إلى الله لا ينفع صاحبه إلا إذا كان خالصا لله وبنيا على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشهادتان متلازمتان، لا بد مع شهادة أن لا إله إلا الله من شهادة أن محمد رسول الله. وقد ذكرت في الحديث هذه الأركان مرتبة حسب أهميتها، وقدمت الصلاة لكونها صلة وثيقة بين العبد وبين ربه لتكررها في اليوم والليلة خمس مرات، وذكر بعدها الزكاة لأنها لا تأتي في العام إلا مرة واحدة، ونفعها يحصل لدافع الزكاة والمدفوعة إليه، ثم بعد ذلك الصيام لتكرره في كل عام، وبعده الحج لأنه لا يجب إلا في العمر مرة واحدة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أجابه إلى العمل الذي سأل عنه يدخل الله به الجنة ويباعد عن النار، فذكر له صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام. وهذا يستفاد منه أنها أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى، أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل الفرائض. وهذا نص عليه في الحديث القدسي، وهذا سيأتينا، ومن جملة حديث الأربعين: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. تقرب إلى الله بما فرض ربنا سبحانه وتعالى علينا. وأعظمها أركان الإسلام، أعظمها أركان الإسلام، لأن الإسلام بني عليها كما جاء في حديث عبد الله بن عمر، وما ذكره الشيخ من كلام كله وقد سبق التعليق على مثله في حديث جبريل وحديث ابن عمر الذي بعده. نعم. قال قوله: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. لما بين النبي صلى الله عليه وسلم الفرائض التي هي سبب في دخول الجنة والسلامة من النار، أرشد صلى الله عليه وسلم إلى جملة من النوافل التي يحصل للمسلم بها زيادة زيادة الإيمان وزيادة الثواب وتكفير الذنوب، وهي الصدقة والصيام وقيام الليل. نعم، يعني أبواب الخير التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم له ألا أدلك على أبواب الخير، هي النوافل. أبواب الخير هي النوافل. ففي الأول ذكر له الفرائض، أعظم الأعمال التي إن عملتها يدخلك الله جل وعلا الجنة ويبعدك عن النار. ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم تفضلا عليه ببيان الخير، فقال له ألا أدلك على أبواب الخير. وأبواب الخير المراد بها هنا المراد بها النوافل، وذكر نوافل من الصلاة والصيام والصدقة. نعم. وقال عن الصوم: الصوم جنة، والجنة هي الوقاية، والصوم وقاية في الدنيا والآخرة، فهو وقاية في الدنيا من الوقوع في المعاصي. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم. نعم، الصيام جنة، والمراد بالجنة وقاية، كجنة المقاتل التي يتقي بها ما يرمى به من سهام ورماح وغير ذلك. فالصيام جنة أي وقاية، يقي مما، قال أولا يقي من المعاصي، قال حفظه الله، قال والصيام جنة والجنة هي الوقاية، ثم قال فهو وقاية في الدنيا من الوقوع في المعاصي التي أسباب النار، أسباب دخول النار. المعاصي أسباب دخول النار، يعني يقيك من أسباب دخول النار التي هي المعاصي في الدنيا. فإذا هو وقاية في الدنيا للعبد الصيام. ويمكن أن نقول إن المراد هنا، إن المراد هنا بالنص هو صيام النافلة، لأنه قال لا أدلك على أبواب الخير، صيام النافلة. ولكن هذا لعموم الصيام، صيام الفريضة ولا صيام النافلة، وفيه أن الإنسان يحرص على الصيام فرضا ونفلا، والنفل من أبواب الخير التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يخبر بأنه جنة ووقاية، وقاية للعبد من المعاصي يعينه على ترك المعاصي التي أسباب دخول النار. وذكر شاهدا فيما أوصى به صلى الله عليه وسلم الشباب، أولا حثهم على التزوج، من لم يستطع قال فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني يكون له كالوجاء. الوجاء هو رد الخصيتين فتقل الشهوة، فكذلك الصيام، ومن ثم يكون مانعا له بإذن الله عز وجل، وواقيا له من الوقوع في المحرمات. فإذا الصيام جنة وقاية للعبد من المعاصي في الدنيا التي هي أسباب النار. نعم. وهو وقاية في الآخرة من دخول النار. وقد جاء في الحديث: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. نعم. رواه البخاري. هذا الأمر الثاني، وقاية في الآخرة، وقاية في الآخرة من النار. لماذا يقي من النار؟ لأن الصيام من أعظم أسباب دخول الجنة، الصيام من أعظم أسباب دخول الجنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صيام رمضان في العمل الذي يدخله الجنة ويباعده عن النار. وقد جاءت النصوص الكثيرة في بيان أنه من أعظم أسباب دخول الجنة. وذكر حفظه الله هذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله، جماهير أهل العلم يقولون المراد به الجهاد، فيجمع بين الصيام والجهاد، فيباعد الله جل وعلا وجهه عن النار 70 خريفا. ومن أهل العلم كالقرطبي رحمه الله يقول إن المراد بسبيل الله يعني ابتغاء وجه الله، لا يختص بالجهاد، يعني يصوم صياما يوما يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، فيباعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فهذا يدل على أن الصيام جنة للعبد في الآخرة، أي وقاية له في الآخرة من ماذا؟ من نار جهنم. وثمة أمر ثالث ما ذكره الشيخ، لكن يدخل ويحتمل أنه يدخل في الأمر الأول الذي ذكره، لكن ينص عليه، وهو أن الصيام وقاية للعبد من الأخلاق السيئة الرديئة. لماذا؟ لأن الصيام يهذب النفوس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل. فذكر ما يتعلق بمحاسن الأخلاق التي يحرص عليها والمساوئ التي تترك، وهذا ذكره لما ذكر بأن الصيام جنة. فإذا الصيام أيضا وقاية، وقاية للعبد من الأخلاق الرديئة السيئة. نعم. قوله: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فيه بيان عظم شأن الصدقة النافلة، وأن الله تعالى يحط بها الخطايا ويطفئها ويطفئها بها كما يطفئ الماء النار، والخطايا هي الصغائر وكذلك الكبائر مع التوبة منها. وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم إطفاء الصدقة للخطايا بإطفاء الماء النار يدل على زوال الخطايا كلها، فإن المشاهد في الماء إذا وقع على النار أنه يزيلها حتى لا يبقى لها وجود. نعم، هذا الأمر الثاني من أبواب الخير وهو صدقة التطوع، لأن الزكاة ذكرها سابقا، وهنا يدل على أبواب الخير النوافل ومنها صدقة التطوع. وأخبره صلى الله عليه وسلم بأن هذه الصدقة التي يتصدق بها الإنسان ويحتسبها عند الله عز وجل تطفئ الخطيئة، تطفئ الذنب كما يطفئ الماء النار. وذكر الشيخ هنا النكتة في ذلك في التشبيه كما يطفئ الماء النار، الماء إذا أطفأ النار هل يبقى لها أثر؟ ما يبقى لها أثر، فكذلك تلك الصدقة ما تبقي أثر للذنب. ولما نقول ما تبقي أثر للذنب بمعنى بأن العبد لا يؤخذ بها لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال إطفاء الصدقة تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم إطفاء الصدقة للخطايا بإطفاء الماء النار يدل على زوال الخطايا كلها، يعني لا يعاقب عليها لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. قال وقوله وصلاة الرجل في جوف الليل، هذا هو الأمر الثالث من أبواب الخير التي يتقرب بها إلى الله عز وجل بها. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم، قول الشيخ هنا هذا هو الأمر الثالث من أبواب الخير، هذا إذا قلنا بأن الواو هنا استئنافية، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الصوم جنة، ثم ذكر الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، ثم قال وصلاة الرجل في جوف الليل. إذا قلنا الواو هنا استئنافية معناتها ما زالت تعداد لما؟ لأبواب الخير، فلذلك قال هي من أبواب الخير. ولكن لو قلنا بأنها عاطفة على ما سبقها، قوله صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل، أي وصلاة الرجل في جوف الليل كذلك تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وهذا احتمال، وأكثر الشراح على الأول أن هذا من جملة الثالث، هذا من جملة أبواب الخير. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية سورة السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني تتباعد عن الأماكن، أماكن النوم، قال يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه الآية لما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تلاها لبيان أثر هذه العبادة العظيمة التي هي قيام الليل. نعم. قال وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، رواه مسلم. نعم، وهي أفضل الصلاة، نص على ذلك صلى الله عليه وسلم أنها أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال هنا وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني في وسط الليل، وقوله الرجل لا يعني بأن هذا خاص بالرجل دون المرأة، لا، بل هذا للمرأة والرجل لكل مكلف من المسلمين والمسلمات. نعم. قال وقد مهد النبي صلى الله عليه وسلم لبيان أبواب الخير هذه بالاستفهام، وذلك في قوله لمعاذ ألا أدلك على أبواب الخير، لما في ذلك من لفت نظر معاذ إلى أهمية ما يلقى عليه لتتهيأ لذلك ويستعد لوعي كل ما يلقى عليه. يعني أشار الشيخ هنا إلى فائدة هذا السؤال، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال له ألا أدلك على أبواب الخير، ألا أدلك، هذا السؤال قبل التعليم ليشد انتباهه، فهو عرض عليه هذا الأمر ألا أدلك على أبواب الخير بصيغة الاستفهام، فلا شك أنه إذا سمع هذا سيقبل على ما يقوله له ويكون مهتما، وهذا أدعى لأن يكون واعيا لما يلقى إليه. نعم. قوله ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، قلت بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. المراد بالأمر الشأن الذي هو أعظم الشؤون، وهو الدين الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأسه الإسلام وهو عام يشمل الصلاة والجهاد وغيرهما. نعم، وطبعا يا أخو معلوم أنه لا حياة بغير رأس، لا حياة بغير رأس، يعني هذا الأمر عظيم جدا الدين الإسلام، لا حياة إلا بهذا الدين. نعم. وقد ذكر الصلاة ووصفها بأنها عمود الإسلام، شبه ذلك بالبناء الذي يقوم على أعمدته، وهي أهم العبادات البدنية القاصر نفعها على صاحبها. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وعموده الصلاة، عمود هذا الدين الصلاة، وتشبيه الصلاة بالعمود الذي يقوم عليه البناء، أو ربما يكون أوضح إذا كنا بالنسبة للعمود الرئيسي الذي تقوم عليه الخيمة، فإنه إذا أزيل ذلك العمود تزول الخيمة، وهذا يدل على أهميته، وهذا ينبئ بأهمية هذه العبادة العظيمة الجليلة التي عبادة الصلاة، التي عبادة الصلاة، والتي إن تركها الإنسان تكاسلا مع اعتقاده بفرضيتها فهو دائر بالنسبة لأقوال أهل العلم بين أن يكون كافرا وبين أن يكون مسلما فاسقا على شفا هلكة، لأن العلماء يختلفون في حكمه، ومجرد اختلاف العلماء في حكمه بين كونه مسلما أو كافرا هذا يدل على خطورة الأمر، وأن الإنسان ينبغي أن يحرص أشد الحرص على أداء هذه العبادة العظيمة الجليلة التي عبادة الصلاة. نعم. ثم ذكر الجهاد الذي يشمل جهاد النفس وجهاد الأعداء من كفار ومنافقين، ووصفه بأنه ذروة سنام الإسلام، وذلك أن في الجهاد قوة المسلمين وظهور دينهم وعلوه على غيره من الأديان. نعم، قال وصفه بأنه ذروة سنام الإسلام، والذروة هي أعلى، هي أعلى الشيء كما تراها في الجمل، كما تراها في الجمل فهي أعلى الشيء، وهذا يدل على مكانة الجهاد في سبيل الله. والشيخ قال بأن الجهاد يشمل جهاد النفس وجهاد الأعداء من الكفار والمنافقين، والمراد بالجهاد هنا ما يحفظ به الدين، وحتى يشمل أعم ما ذكره الشيخ، مراد به ما يحفظ به الدين من قتال الأعداء وجهاد المرء لنفسه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الدين وتعليم الشريعة، فهذا كله يدخل في باب الجهاد في سبيل الله. نعم. قوله ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه ثم قال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على النار على وجوههم في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ في هذا بيان خطر اللسان، وأنه الذي يوقع في المهالك، وأن ملاك الخير في حفظه حتى لا يصدر منه إلا ما هو خير، كما قال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة، رواه البخاري. وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ألا أخبرك بملاك ذلك كله، والملاك هو قوام الشيء وعماده، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبرك بجامع ذلك مما يحفظ عليك هذه المذكورات، فرائض الدين وأبواب الخير ورأس الأمر وعموده وذروة سنامه، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ما الذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم؟ أرشد إلى حفظ اللسان، أرشد إلى حفظ اللسان، هذا لنعلم يقينا، خاصة وقد وردت النصوص مثل هذين الحديثين ذكرهما الشيخ، أن أصل الخير وجماعه في أن يحفظ الإنسان لسانه، أصل الخير وجماعه في أن يحفظ الإنسان لسانه من أن يخوض به في الباطل أو يأتي بآفة من آفاته التي توبقه في نار جهنم والعياذ بالله، والتي تحبط أعماله والعياذ بالله، والتي يأتي من جرائها بسيئات عظيمة جدا تكون في الميزان عظيمة ربما لا تقارن بالحسنات التي يعملها، مع أن فضل الله على العبد عظيم، الحسنة تضاعف والسيئة لا تضاعف، لكن خطورة اللسان فهو أكثر ما يدخل الناس النار كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن رجب في شرح هذا الحديث في جامع العلوم والحكم هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. وقال والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم وعقوباته، فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات ثم يحصد يوم القيامة ما زرع، فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة، ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد غدا الندامة. وظاهر حديث معاذ يدل على أن أكثر ما يدخل به الناس النار النطق بألسنتهم، فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك، وهو أعظم الذنوب عند الله عز وجل، ويدخل فيها القول على الله بغير علم، وهو قارين الشرك، ويدخل فيها شهادة الزور التي عدلت الإشراك بالله عز وجل، ويدخل فيها السحر والقذف وغير ذلك من الكبائر والصغائر كالكذب والغيبة والنميمة وسائر المعاصي الفعلية، لا يخلو غالبا من قول يقترن بها يكون معينا عليها. نعم، وما ذكر ابن رجب رحمه الله بأن أكثر ما يدخل به الناس النار النطق بألسنتهم، هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال الفم والفرج منه النطق التكلم أكثر ما يدخل الناس النار. وقال صلى الله عليه وسلم أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. ولذلك انظر إلى هذا الذي ذكر ابن رجب من هذه الآفات العظيمة للسان، بل قال إن حتى المعاصي الفعلية فالغالب تكون مقرونة بما يصحبها من كلام باللسان. ولهذا يعلم المرء بأن الأمر خطير جدا إذا تعلق الأمر بعمل يدخل الجنة ويبعد عن النار، فيدل على أركان الإسلام، ثم يزيده النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لأبواب الخير، ثم يحذره صلى الله عليه وسلم من أمر شنيع إن أراد الحفاظ على ذلك الخير العظيم الذي وفق إليه إن وفقه الله عز وجل إليه من أداء أركان الإسلام والحرص على أبواب الخير من جهة التطوع، أن يحفظ لسانه. ولهذا العاقل ما تجده يا إخوة مجتهدا في الطاعة والعبادة والفرائض غير مبال، وكذلك في النوافل وأبواب الخير غير مبال بحصائد الألسن. هذا لا يفعله عاقل. كيف أنت تريد أن تدخل الجنة وتنجو من النار فتجاهد نفسك على أداء الفرائض وتزين ذلك بالنوافل وتسأل الله عز وجل القبول، ثم تذهب إلى عمل يسير من جهة ماذا؟ الجهد، لأنه تحريك لسان فقط لا يكلفك كثيرا، ومع ذلك آفاته عظيمة. كبائر قد يكون كفرا بالله عز وجل. الشرك يكون قد يكون باللسان، الكفر يكون باللسان كما يسب الله سبحانه وتعالى، ذنوب كبيرة عظيمة، شهادة الزور، الكذب، الغيبة، النميمة، القول على الله بغير علم، كلها كبائر. ولهذا الإنسان يحذر أشد الحذر. وهذا الحديث حديث عظيم يجعله المرء نصب عينيه، لأن فيه وصية نبوية لمن يريد أن يحافظ على ما وفق إليه من خير من أداء لأركان الإسلام وأداء للنوافل وسائر الطاعات والأعمال الصالحات. نعم. وقوله ثكلتك أمك، قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرح هذا الحديث: أي فقدتك حتى كانت ثكلى من فقدك. وهذه الجملة لا يراد بها معناها، وإنما يراد بها الحث والإغراء على فهم ما يقال، بل إنما جاء من ذلك في هذا الحديث وما يماثله يكون من قبيل الدعاء لمن أضيف له. نعم، يعني مثل هذه الكلمات إما أن تجري على ما كانت عليه عادة العرب أن تقول مثل هذا الكلام ولا تريد معناه، تقول ثكلتك أمك، قاتلك الله، وهي لا تريد معناه. فهذا جرى على لسان العرب، ويمكن يقال أن هذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك هكذا عند الترمذي يا معاذ، وهنا غير موجودة، ثكلتك أمك يا معاذ، فيجري على ما جرى عليه العرب. أو يراد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال مثل هذا الكلام الذي ظاهره ماذا؟ الدعاء على الشخص، فهو خير له، خير للشخص كما سيذكر الشيخ في الحديث. نعم. قال: ويدل له الحديث في صحيح مسلم عن أنس، وفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، أما تعلمين أن شرطي على ربي؟ أني اشترطت على ربي فقلت: إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر، وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد تعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربه يقربه بها منه يوم القيامة. نعم، يعني إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على واحد بدعاء ظاهره أنه يدعو عليه إذن فيه خير له. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لأم سليم هنا قال استردت على ربي، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة، وهو ليس له لها بأهل، ليس لتلك الدعوة بأهل، ليس حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه وهو يستحق تلك الدعوة، بل قال صلى الله عليه وسلم ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة، يعني فتكون خيرا له، فتنقلب بين أن يكون في ظاهرة دعاء عليه فهو دعاء له ليس دعاء عليه. نعم. قال ومن دقة الإمام مسلم رحمه الله وحسن ترتيبه صحيحة أنه أورد عقب هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله في معاوية لا أشبع الله بطنه، فيكون دعاء له وليس دعاء عليه. نعم، وهذا معروف من صنيع الإمام مسلم في حسن ترتيبه في صحيحه، وهذا الذي فاق به البخاري، ومن حسن ترتيبه ما أشار إليه الشيخ هنا أنه أورد حديث ابن عباس حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم ادعو لي معاوية، فذهب يدعوه فوجده يأكل، فرجع قال إنه يأكل، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنه. لا أشبع الله بطنه، هذه ظاهرها ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على معاوية، فقد يستدل مرضى القلوب بهذا في الطعن في معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن الإمام مسلم انظر أورد هذا الحديث بعد حديث أم سليم ليدل على أن مثل هذا الدعاء الذي وظاهره الدعاء على معاوية وليس أهلا لذلك إنما هو دعاء له كما أخبر صلى الله عليه وسلم. نعم. قال مما يستفاد من الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير ومعرفة ما يوصل إلى الجنة ويباعد من النار. ثانيا أن الجنة والنار موجودتان وهما باقيتان لا تفنيان. نعم، موجودتان، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أعدها الله فهي موجودة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدها الله، فإذا الجنة والنار موجودتان. قال وهما باقيتان لا تفنيان، لماذا؟ لأنهما مؤبدتان، وقد دلت الأدلة من كتاب الله عز وجل على ذلك. نعم. قال أن عبادة الله يرجى فيها دخول الجنة والسلامة من النار، وليس كما يقول بعض الصوفية إن الله لا يعبد رغبة في جنته ولا خوفا من ناره. نعم. قال رابعا بيان أهمية العمل المسؤول عنه وأنه عظيم. خامسا أن الطريق الموصل إلى الجنة إلى النجاة شاق وسلوكه يحصل بتيسير الله. يحصل بتيسير الله لأنه قال وإنه يسير على من يسره الله عليه، أو يعلم بأنه يسير من جهة أن هذا الطريق يكون فيه الإنسان لا بد أن يكون فيه الإنسان مسلما إذا أراد أن يدخل الجنة وينجو من النار، ودين الإسلام هو دين اليسر. نعم. سادسا أن أهم شيء كلف به الثقلان عبادة الله عز وجل، وقد أنزلت الكتب وأرسلت الرسل لذلك. نعم، الله عز وجل ما أنزل الكتب إلا لأجل أن يعبد وحده سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. لماذا أنزل هذا الكتاب؟ ألا تعبدوا إلا الله، وكما قال جل وعلا هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذا بلاغ للناس يعني هذا القرآن، لينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، كما قال القرطبي هذه اللامات تتعلق بمحذوف، وهذا المحذوف ولذلك أنزلناه. لماذا أنزل الله جل وعلا هذا الكتاب؟ ليعبد وحده سبحانه وتعالى. وكذلك الرسل، ما أرسل الله جل وعلا الرسل إلا لأجل توحيده سبحانه وتعالى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. قال سابعا أن عبادة الله لا تعتبر إلا إذا بنيت على الشهادتين وهما متلازمتان، ولا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لله ومطابقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن البيان عظم شأن أركان الإسلام حيث دل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا عليها من بين الفرائض التي فرضها الله. تاسعا أن هذه الفرائض مرتبة على أهميتها حسب ترتيبها في هذا الحديث. قال الحث على الإتيان بالنوافل مع الإتيان بالفرائض، أن من أهم ما يتقرب به إلى الله بعد أداء الفرائض الصدقة والصوم وقيام الليل. نعم، وهذه الأعمال الجمع بينها هو من أسباب دخول الجنة، هذه الأعمال الصدقة والصيام وكذلك قيام الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. فذكر صلى الله عليه وسلم هاته التي ذكرها هنا في أبواب الخير، فإن الجمع بينها سبب عظيم من أسباب دخول الجنة. نعم. قال: بيان عظم شأن الصلاة وأنها عمود الإسلام. بيان فضل الجهاد وأنه ذروة سلام الإسلام. قال: بيان خطورة اللسان وأنه يفضي إلى المهالك ويوقع في النار. نعم، يفضي إلى المهالك ويوقع إلى النار بغض النظر عن عمل الإنسان، حتى ولو كان مجتهدا في الطاعة، حتى ولو كان مجتهدا في العبادة، حتى وإن كان حريصا على هذا الذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم، هذا العمل الذي يدخل الجنة ويبعد عن النار، ولو كان حريصا على ما هو زائد عن ذلك، حريصا على أبواب الخير والنوافل والطاعات، لكن إذا كان لا يهتم بشأن أفات لسانه فهذا أمر خطير، يريده المهالك ويريده نار جهنم والعياذ بالله. قد يتكلم الإنسان بالكلمة لا يلقي لها بالا، يزل بها في, في, في, في, في نار جهنم والعياذ بالله، يقع فيها، لأن الأمر خطير والله ليس هينا. لا بد لنا نستهين، لأن هذا الأمر اليوم نراه الناس كثيرا يستهينون به ولا يبالون بأفات اللسان، لا يبالون بأفات اللسان. ويعظم الأمر إذا كان الإنسان يغتر بطاعته، يغتر بطاعته، وفي مقابل ذلك تجد يتكلم باللسان الكلام الذي يتسبب في حبط عمله أو يتسبب في دخوله النار والعياذ بالله، لعظم السيئات وعظم الآفات التي تكلم بها. هذا رجل، هذان رجلان حدث النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، الأول كان مجتهدا في العبادة والآخر كان مقصرا، فكان ذلك المجتهد كلما لقي المقصر يقول له أعرض، ينصحه كلما لقيه وينصحه، حتى مرة نصحه قال: خليني وربي، أبعثت علي رقيبة. ما كان حكيما في دعوته، قال: خليني وربي، أبعثت علي رقيبة، هذا العاصي. فقال ذلك المجتهد في العبادة، قال: والله لا يدخلك الله الجنة أو لا يغفر الله لك. يا إخوة، مجتهد، يقول الرسول بأنه مجتهد في العبادة، لكن انظر ماذا قال، يقول الرجل هذا: والله لا يدخلك الله الجنة أو والله لا يغفر الله لك. فقبضا واجتمع عند رب العالمين. فقال لهذا المجتهد لما قال هذه الكلمة: أكنت بعالمة أو على ما في يدي قادرة بأني لا أدخله الجنة ولا أغفر له، تتألى وتقسم بأني لا أدخله الجنة أو لا أغفر له؟ قال: اذهبوا به إلى النار. والآخر قالوا: اذهب إلى الجنة. مقصر رحمه الله، وهذا مجتهد دخل النار. لماذا؟ أبو هريرة روى الحديث قال: والذي نفسي بيده، قال كلمة أو بقى الدنيا هو أخراه. مجتهد في العباد لكن قال كلمة واحدة، تألى على الله، قال: هذا إنسان تم يغفر لك شربي، تم يدخلك شربي الجنة، فأوبقت دنياه وأخراه، كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن ذكر أيضا في هذا الباب، وهو من الأمور القوارع العظيمة التي حقيقة ينزجر لها أو ينزجر بسببها من كان له قلب ولقى السمع وهو شهيد، رجل من الصحابة قتل فاستشهد، فقال له أحدهم: أبشر بالجنة. قال له: أبشر بالجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعله تكلم فيما لا يعنيه يقتل في سبيله. وقد جاء في رواية أن امرأة قالت ذلك لابنها استشهد، فجاءت تمسح دما أو غير ذلك عن وجهه، وتقول له: هنيئا لك يا بني الجنة، هنيئا لك يا بني الجنة. استشهد، هذا كان يقاتل مع رسول الله وقتل الأعداء واستشهد، وعظم الشهادة وفضل الشهادة، وهي تقول له: هنيئا لك يا بني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه. يعني آفات اللسان خطيرة، قد يستهين بها الإنسان، لكن يعلم لتعلم علم يقين أنها عند الله عز وجل عظيمة. وهذا الأمر الذي يجعل الناس يقعون في هذه الآفات. لماذا؟ يستهينون بها، ما يفخمون من شأنها وما يعظمون. ولهذا كما قلت، لو إنسان يستحضر مثل هذه الأحاديث فتكون قوارع له وزاجر، لكن لمن ألقى السمع، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. نعم. قال النووي رحمه الله: الحديث الثلاثون. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحث عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. قال: الحديث حسنه النووي ومن قبله أبو بكر بن السمعاني كما قال ابن رجب، وفي سنده انقطاع، لكن ذكر ابن رجب ما يشهد لمعناه فقال: وقد روي معنى هذا الحديث مرفوعا من وجوه أخر، خرجه البزار في مسنده والحاكم من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال البزار: إسناده صالح. نعم، يشيرنا الشيخ عبد المحسن إلى أن هذا الحديث قد حسنه النووي رحمه الله ومن قبله أبو بكر بن السمعاني، وإن كان الحديث لا يخلو من مقال، خاصة هذه الرواية، فهذه الرواية فيها انقطاع، فإن مكحولا الذي يروي عن أبي ثعلبة بين لم يدركه، فيكون هذا الحديث منقطعا، والمنقطع من أقسام الضعيف، لكن ذكر العلماء له ما يشهد له، والحافظ بن حجر رحمه الله ذكر له حديثين، الأول عن أسامة والثاني عن ابن عباس، يشهد لصحة هذا الحديث، وإن كانت أيضا تلك الطرق لا تخلو من مقال. وعلى العموم فإن هذا الحديث مما اتفق على صحة ما في متنه، مما اتفق على صحة ما في متنه. يمكن حتى إذا قلت بأن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف وضعيف سندا، وأما ما في متنه فهو صحيح، وما في متنه فهو صحيح، وإن شئت قل هو صحيح دراية، لأن ما فيه تشهد له أدلة أخرى. نعم. قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم: فحديث أبي ثعلبة قسم فيه أحكام الله أربعة أقسام: فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه، وذلك يجمع أحكام الدين كلها. قال نعم. أبو بكر نعم، قال: قسم فيه أحكام الله أربعة أقسام: فرائض، إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، يعني لا تتركوها، وإذا أديتموها احرصوا على أدائه على الوجه الأكمل دون أن تتركوا شيئا مما هو واجب أو شرط أو ركن فيها. فالأول الفرائض، قال: فلا تضيعوها. والثاني قال: ومحارم، وهي في قوله صلى الله عليه وسلم: وحرم أشياء فلا تنتهكوها. قال: حرم أشياء، وهذه الكلمة قوله أشياء يشعر بأنها قليلة، ليست كثيرة، هذه التي حرمها الله قليلة وليست كثيرة، حرم أشياء، قال: فلا تنتهكوها. قال: وحدود، وهذا بقوله صلى الله عليه وسلم: وحد حدودا فلا تعتدوها. الحدود تطلق ويراد بها ما أذن الله عز وجل فيه، ما أذن الله سبحانه وتعالى فيه، وهذا يشمل الأمر المباح والمندوب والواجب، كله يدخل في الحدود، يدخل في الحدود. والله عز وجل نهى عن تعدي تلك الحدود: تلك حدود الله فلا تعتدوها. ويراد بالحدود أيضا، وهي أيضا داخلة في الحديث، ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ما نهى الله عز وجل عنه المحرمات، فهذه أيضا داخلة في الحدود التي نهى الله عز وجل عن تعديها أيضا: تلك حدود الله فلا تقربوها. وإن كان في الغالب إذا نظرت في كتاب الله سبحانه وتعالى تجد عند إرادة الحدود المأذون فيها، هذا القسم الأول المباح والواجب والمندوب، تجد أن النهي يكون لتعديها: تلك حدود الله فلا تعتدوها، فلا تعتدوها. وإذا كان الأمر يتعلق بالحدود التي هي المحرمات فإنه يأتي بالنهي عن قربانها: تلك حدود الله فلا تقربوها. ويدخل في الحدود أيضا، وهو أيضا داخل في الحديث، الحدود التي شرعها الله سبحانه وتعالى كالقصاص وحد السرقة وحد الزنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث ما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى: وحد حدودا فلا تعتدوها، لا يعتدى على هذه الحدود بتعطيلها والذهاب إلى ما يحدثه الناس أو بالزيادة فيها أو بالنقص، فإن هذا من التعدي، فهذه أيضا داخلة في الحدود التي شرعها الله جل وعلا ونهى سبحانه وتعالى عن تعديها. ثم قال ومسكوت عنه، مسكوت عنه ليس حراما بينا ولا منهيا عنه، فإن هذا المسكوت عنه يكون مباحا، هذا المسكوت عنه يكون مباحا. نعم. قال أبو بكر بن السمعاني، يعني إذا قلنا مسكوت عنه بمعنى أنه لا يبحث عن حكمه، لا يبحث عن حكمه، وطبعا هذا لا يدخل فيه الباب الذي تكلمنا عنه، باب المتشابهات. لا، المتشابهات وما تردد في النفس، هذا الإنسان مجرد التردد في النفس وترك المتشابهات حتى يعرف حكمها، لكن ما كان مسكوتا عنه، لا، الشريعة ما دلت على حكمه، فهذا المسكوت عفو، فيقبل الإنسان عافية الله سبحانه وتعالى. قال أبو بكر بن السمعاني هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين. قال وحكي عن بعضهم أنه قال ليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد أجمع بانفراده لأصول العلم وفروعه من حديث أبي ثعلبة. قال وحكي عن واثلة المزني أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين في أربع كلمات ثم ذكر حديث أبي ثعلبة. قال ابن السمعاني فمن عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث. انتهى. نعم، كما قال ابن رجب سابقا هذه الدين كله الأربع هي الدين كله، فإذا الإنسان كان وقافا عندها الفرائض يؤديها ولا يضيعها، والواجبات والمحرمات يتركها، والحدود لا يتعداها ولا يقربها، ويبقى المسكوت عنه هذا أباحه الله عز وجل، لا يبحث عنه ولا يبحث عن حكمه، فإذا كان كذلك هذا يحوز الخير العظيم في الدنيا والآخرة. نعم. قال قوله إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، أي أوجب أشياء وجعل فرضها حتما لازما كالصلاة والزكاة والصيام والحج، فيجب على كل مسلم الإتيان بها كما أمر الله دون ترك لها أو حصول إخلال في فعلها. نعم، وقوله كما أمر الله، الإتيان بها كما أمر الله، يذكر بعضها العلم أن من الحدود أيضا مما تطلق عليه الحدود أن يؤدي الإنسان العبادات على الوصف الذي بيّنه الله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الزمان ولا في المكان وغيره، فلا يكون متعديا. والمحافظة على وعدم تضييع الفرائض هو أولا بعدم تركها فيحرص الإنسان عليها، وإذا حرص عليها فهو مخاطب أيضا بعدم تضييعها، أن يضيع ركن من أركانها أو شرط من شروطها، وهو أيضا مخاطب بأمر مهم عظيم هو يؤدي هذه الفريضة، لكن نقول له لا تضيعها، فاحرص على الإخلاص فيها لله سبحانه وتعالى. نعم، ولعلنا نتوقف هنا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.